السلام عليكم. اليوم بسولف لكم سالفة كانت لها صدى وصيت كبير جدا، مو بس بالمملكة العربية السعودية وكذلك في الخليج. قصة فتاة خميس مشيط، البنت اللي ينقال لها سميرة، في سنة 2007 حصلت قصة غريبة جدا. وأنا تذكرت القصة هذه صراحة بموقف نانسي عجرم ووقوفها مع زوجها، يعني سواء كان غلطان ولا مغلطان، المرأة واقفة تقول أنا أوقف مع زوجي، يعني شو تسوي بعد؟ يعني لا يكونتم معتقدين إنها لو إن عارف إن قاتل مثلا إن تقول إيه نعم قاتل، لا أكيد راح تسكت. يعني زوجها القريب ترى مشكلة. فقصتها هذه ذكرتني بصراحة بقصة سميرة وشلون زوجها وقف وياها. منو هذه سميرة؟ هذه سميرة بنت عايشة في خميس مشيط، تزوجت. بعد ما تزوجت كل يوم والثاني يجيها تهديد وابتزاز من شخص ابتزازها، يتصل عليها: شوفي إذا ما خليتيني أشوفك راح أنشر صورك، إذا ما خليتيني أشوفك راح أقول حق زوجك أنك تعرفيني قبل الزواج وقصتنا كذا كذا وكذا. والبنت بستر تقول له: يا ابن الحلال فكني من شرك، يرحم والديك، أنا حين متزوجة والرجال محترم وما بيخرب بيتي، يرحم والديك فكني من شرك. قال: أبد. كل يوم والثاني يدق عليها، كل يوم والثاني يهددها، كل يوم والثاني واقف له عند الباب علشان يعني بيهددها: شوفي تراها أدل البيت ولا تخليني أعلم زوجك. البنت يوم وصلت حدها قالت له: يبا تدري شلون، خلاص تعال البيت. صج؟ قال له: نعم زوجي مهني، تعال. ويروح الولد، قالت أدخل أدخل الصالة، ويدخل الصالة وتجيه البنت بشوزن. تعرفون الشوزن هذا مال الصيد؟ لأنه ما عنده سلاح، عنده سلاح زوجها شوزن. وتقوم البنت من القهر اللي فيها وترميه بالشوزن، ضيعت ملامح الولد. المهم ذبحته وتبلغ زوجها في الموضوع. الرجال بلغ العمليات وحضروا رجال الأمن والطب الشرعي ورفعوا الجثة وألقوا القبض على المرأة هذه اللي هي سميرة وزوجها. في أول تحقيق معاهم اسألوا الزوج: من اللي قتل الولد هذا؟ قال: أنا اللي قتلته. ليش؟ والله تهجم على بيتي وكذا وأنا قتلته. اسألوا الزوجة سميرة: يبا من اللي قتل الرجال؟ قالت: أنا. قال: خلصونا الحين، أنت ولا زوجك اللي قتله؟ قالت: لا يبا أنا. والدليل روحوا شوفوا بصماتي على السلاح. يوم شافوا السلاح وفحصوا فعلا ولا بصمات سميرة. والزوج ما له شغل، الرجال يبي يشيل التهمة عن زوجته مسكين. قالوا: لا قول توكل على الله أنت. امسكوها. شنو السبب؟ قالت: يبا هالولد هذا لي علاقة فيه قبل الزواج، لكن ما كانت علاقة، يعني دزيت له صوري مرة وكذا واحتفظ بالصور ويهددني فيه، ومن درى اني تزوجت وهو متولجني، كل يوم متصل علي، كل يوم جايني عند الباب ويهددني، شوف زوجي متى يطلع، يجي هو يتحرش فيني ويقول لي: إذا ما تخليني أشوفك وأقعد وياك راح أفضحك وراح أقول حق زوجك. وأنا يعني حاولت كذا مرة وترجيت أنه يفكني من شره، لكن الرجال كان مصمم وكان يهددني أنه يدخل علي البيت بأي لحظة. وأنا استدرجته بصراحة وقلت له: تعال، وأطلقت عليه النار بسلاح زوجي اللي هو مال الصيد الشوزن، وتوفى. بلغت زوجي، وهو زوجي ترى ما يدري حتى عن قصة ابتزازه وتهديده لي. الموضوع كبر وتم حجز البنت وحكموا عليها بالسجن بالمؤبد تقريبا 25 سنة. البنت راحت والقضية كانت لها يعني صدى كبير، وخصوصا الفترة هذه بداية ظهور الجوالات وكذا، قضايا الابتزاز كانت بشكل سخيف جدا. كل واحد يمسك صورة على بنت يقعد، يعني خصوصا قبل ما حد من البنت اللي طلع صورتها يعني، فلما طلع صورتها يعتبر هالشيء هذا كأنه صايد عليها فضيحة. الحين لا، الله يستر على خلق الله، أصورهم أي صور، فيديوهات بكل أنواع اللبس اللي في البيت تصور فيه ما عندها مشكلة. قبل صورة واحدة ممكن، لو صورة شخصية هذه تحس أن أنت كأنك فاضحها. ما كن بالطويلة، انسجنت سميرة واختفت قصتها معاها في السجن. يوم الأيام وتزورها صحفية سعودية، الله يجزاها ألف خير، اذكرت قصة سميرة. الناس نست، قامت قالت قصة سميرة، هذه سميرة ضحية ابتزاز، ضحية شخص يعني كان يساومها على شرفها وكذا، وهي دافعت عن نفسها يعني. بدت صارت ضجة في الإعلام السعودي مرة ثانية على قصة سميرة، وأحيوا الأحداث والتاريخ وكذا. وسميرة كذلك يعني طالبت أهل المقتول أنهم يتنازلون عنها، لأن هي حتى كانت قالت لهم رسالة في الصحافة أن اعتبروني أنا بنتكم وتعرضت للابتزاز، شنو ممكن تسوون حق بنتكم؟ فعلا قاموا وتنازلوا عنها على طول، وتم الأفراج عن سميرة، حتى أن أحد الأمراء جزاه الله خير عطاها نص مليون ريال، لأن البنت لما طلعت وعاشت مع أمها، زوجها طبعا خلاص طلقها بعد القصة هذه، لأنه خلاص يعني الأمور صارت يعني يبي يسكر الموضوع كلش وكذا، يبتعد عن القصة. وهو ما يعني هو عز الله أنه ما قصر معاها، أنه وقف وياها حتى مدة السجن اللي كانت فيه، وكان واقف وياها للنهاية. فطلق خلاص الرجال بيعيش حياته ويبتعد عن القصة هذه بالكامل، وعطوها المبلغ هذا لأن كانت حياتها جدا ضعيفة، وعاشت مع أمها، وأمها حتى مسكينة لا عندها راتب ولا شيء. وسبحان الله شوي شوي تحسنت حالتها وبدت تعيش من جديد حياة طبيعية. وهني انتهت قصة سميرة اللي تعرضت للابتزاز وكانت معروفة بقصة فتاة خميس مشيط. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.